خالد كان موضوع الدرس مهم ما أحب عليه، لأن مواضيع فقهية راح تأخذ يعني مجال غير مجال. أيضا هناك بعض الأسئلة سأعرض على الشيخ موافق أن يجاوب عليها أو أن يعني يمتلك لمصلحة ما. فيه سؤال شيخنا الفاضل، السلام عليكم، كيف نوفق نحن مدرسات ذوات الأعداء الكثيرة، مدرسة واختبارات مستمرة وأعطاء المنزل وتعلم ديننا والتطبيق فيه وحفظ القرآن من السلك العلمي في حياة من أمري وحزم شديد على تفريطي في ديني بسبب التدريس؟ هو دائما تنظيم من تنظيم الوقت يعالج مثل هذه الأمور. اجعلي لك جدول ولا تجدين كثير من الوقت الضايع، لكن إذا نظمت بالدقيقة وبالساعة وجعلت لك مفكرة وفيها جدول ومقسمة أعمال اليوم فيها، ستعطين كل ذي حق حقه. أما تمشين هكذا بدون مفكرة وبدون تنظيم، ستجدين نفسك ما تستطيعين إنجاز عملين أبدا، لكن مع التنظيم والتحديد والاستفادة من الوقت تستطيعين بإذن الله أن تنجزي كل الأعمال بنجاح. في بعض الأثر من سؤال جاي عن مساوئ تدريس المدرسة للبنين في المرحلة الابتدائية. ماذا أقول؟ أنا قلت يعني على وزارة التربية أن تدرس هذه القضية من جديد وأن يعني تنظر وتحصي السلبيات وتعالجها. في مساوئ، في مساوئ واضحة يعني يريدون بعض المساوئ. ما ينفعكم، هذا شيء تخصص للوزارة. الوزارة تأتي وتقابلني أو تعمل استفتاء وتعمل بحث لعلاج هذه المسألة. نعم. وأما لن يكون هناك أقرب إلى فهم هذه السلبيات مثل التي تعيش في الجو والقريبة منه. وتو إذا أردت أمثلة يعني ما عندي مانع. مرة طالب، خاصة لما بدأت القضية في أوائلها يعني في السنة الأولى والسنة الثانية من تنفيذ هذه الخطة، كان هناك في بعض المدارس الابتدائية طلبة فحول في عمر 14 و15، يعني يصبحون يكونون جنود عسكر بعدهم ما تخرجوا، تنابلة قاعدين، يسقط كل سنة يسقط كل سنة يسقط كل سنة، ويابو له مره عندها الدرسة، وفوجئت انها يوم من الايام داخل عليها بعلبة، فتحت العلبة ولا فيها ساعة. من حقه يبقى الساعة هذه؟ ما حق جدي. ليش حقي؟ بيني وبينك ما احبك بعد. وين بانك؟ شفت بالتلفزيون قصة حب والحبيب قدم ساعة وحبته، عيب ساعة، صح عيب، استحقر ما له فايدة، عيب استحقر. هذا رجل صدق مع نفسه لحظة، حس بشعور ترجمه ما في. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يقول عن التربية بالنسبة للمرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وخذ تجربة ظريفة، حيث أن في بيان درستي مدرستي، المدرسة الأولى هي مدرسة المرحوم عثمان عبد الله العثمان المعلم الأول الفاضل الذي كان يعقد العقود للزواج، هذه في بيان، وكانت في منطقة الفلل يعني غير الدخل المحدود في القسايم، منطقة القسايم. ثم فوجئنا أن الأخوات وأسرة مدرسة زكريا الأنصاري اللي في الدخل المحدود نقلوهم إلى مدرستنا عثمان عبد الله العثمان، وحولونا إحنا إلى مدرسة زكريا الأنصاري في الدخل المحدود. وشفنا النوعين، يعني عشنا مع النوع الأول من الطلبة ومع النوع الثاني من الطلبة، فأخذنا نترحم على أحوال المربيات خلال عام كامل مع هذا النوع من الطلبة. شلون قزروا معهم سنة ما ندري. نعم، الآن الواحد من يوصل عمره 10 سنين ويعيش في بيئة معينة ومشاهدات معينة، يتحول عنده من المعلومات أكثر من رجل عمره 40 سنة حتى، خاصة أولاد اليوم. فلهذا ما يربي الولد إلا الرجل، ولا يربي البنت إلا المرأة. نعم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والله سبحانه وتعالى جعل للمرأة طبيعة تلتقي مع طبيعة بني جنسها، وجعل للشاب الولد طبيعة تلتقي مع بني جنسه ونوعه. هذه حقيقة يجب أن تعيها، لا تصطدم وزارة التربية بخططها وقراراتها مع الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يجب أن يعوا هذا. وقصص أخرى، يعني بعض التلاميذ في بعض المدارس يروح الإخوان اللي أكبر منه في المتوسطة ويقول يعني اليوم الأبلغ عدت على الكرسي وحطت على ريل وشفت كذا ونعم. وبعضهم يعني يصف وأوصاف يعني سافلة، ثم اكتشفنا قضية الضرب، أن في هذه المدارس عندما توضع عليها أسرة من الأخوات عندما يتعبون ويطرحون جميع النظريات التربوية فتفشل ينزلون لك عليهم ضرب عجيب، يعني كأنه أمامهم حديد أو طوفة ما تتعلم، فما عندهم الا الضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، فصارت شكاوى وصارت يعني اشياء تضرر فيها يعني الطالب وتضررت فيها المربيه. فنقل الاخوات الى مدرستنا وتحويلنا احنا الى المدرسه الاخرى هذا دليل سلبيه هذه القضيه. والوزاره التربيه يعني ما تخفاها المشاكل وهي مدونه وموجوده في الفايلات وفي الملفات. ويقولوا لي الحل، انا اقول الحل سهل. فوزارة التربية عذرها بأن كثر عدد مدرسات. أي زين والله، ليش أعطيها 24 حصة؟ أعطيها 8 حصص وأعطيها نص دوام. الداوم صاحبة النص الجدول الأول من الساعة 7:15 مثلا أو 7:30 إلى الساعة 9:30، وبعدين تروح تقص باميتها وتسوي مرقتها وتنقي عيشها. صحيح يعني المرأة العاملة بس للي برا، اللي البيت هذا مو عمل، هذا اللي بالبيت هو العمل الأصلي مو اللي برا العمل، اللي برا عمل فرعي وعمل البيت هو الأصلي، نعتبره هذا مو عمل وما نسجلها، ما نكتب المرأة الكادحة العاملة إلا لما تطلع برا تغبر وتشفط وكذا نفس العاملة. أعطيها نص جدول، 9:30 أدت دروسها بنشاط وبراحة بال وبطاقة متوفرة وردت إلى بيتها، زوجها وأولادها يردوا يلقوا القدم مطبوخ، وإذا عندها طفل صغير هي تربيه مو الخادمة تربيه، طلعنا جيل خدامات والعياذ بالله، عاقب الآباء والأمهات. والجدول الثاني أيضا يكمله الأخوات، وهكذا كل ما كثروا ونقلل، يعني كل ما كثروا وتحول من 20 حصة إلى 10، أكثروا الأخوات نعم من 10 إلى 4، مش خاسرين خاسرين شيء، إن شاء الله في فلوس. فلوس وين الفلوس المدخلة اللي قاعدين يحطونها حق عوير وزوير اللي ما في خير؟ هذيل أولى، هذيل أولى. يعني لما تكون الأخت مرتاحة في تقديم المادة العلمية تقيسها اقتصادية تجد هذا أكثر عطاء في القضية الاقتصادية. وهذا اللي يعرفون الآن الكفار الروس والأمريكان والأوروبيين، يجيب لك بروفيسور وأستاذ حق أولى ابتدائي يعطيهم حصة حصتين ماخذ راحته ويطلع، شوف طلعوا يعني. طلعوا ناس علماء وعباقرة وتكنولوجيا وصلوا الفضاء، وحنا للحين 24 حصة الطباشير أصابع مسحكة وصارت لها شوارب من الطباشير. هذا ايش عقب ما خلصنا قلت لي بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت ذاك الوقت كيف يكون بداية التعامل وأسس التعامل مع الطلبة بصورة عامة ومع طلبة المرحلة الابتدائية الأخص. وأود أن أسأل، هل هناك أسس خاصة بالطلبة الثانوية وكيف يمكن كسب ثقة الطالبات ومحبتها؟ عالم طالبات الثانوية ونصف المتوسطة يعني الثانية والثالثة والرابعة المتوسط، هذه من الأعمار تستطيعين تقولين إنها أعمار التقلبات، مثل السرايات عندنا في الكويت هنا عمر العواصف، يعني فجأة الطالبة هادئة تتحول إلى مشاغبة، فجأة الطالبة مستقيمة تكتشفين عندها صور معينة، فجأة الطالبة أفكارها من أحسن ما يكون وناجحة وإلا من عزلة ومن طوية وتبكي وما تشتهي تاكل وعندها هموم ووساوس معينة. هذا سن المراهقة يعتبر يعني من أخطر الأعمار على الطالبة، فلهذا المربية عليها أن تتعامل بحذر وبيقظة تامة وبانتباه مع هذا الصنف من الطالبات. وفي كتابي واجبات الآباء نحو الأبناء بيّنت بعض الأمور لجميع المراحل، وما على الأخوات إلا أنهم يقتنون هذا الكتيب الصغير ويعرفون الطريقة والأسلوب في التعامل. لكن أهم شيء أنا أريد أن أبينه هي صداقتك لهذه الطالبة. لا تعامليها أنك أنت أستاذة وهي طالبة، وأنك تكلمينها من منطق الأستاذية، لأن المراهقة عند الذكور وعند الإناث يرون أنهم كبروا وأنهم فهموا وأنهم عقلوا وأنهم يعلمون ولا يتعلمون وأنهم يستشارون ولا يفرض عليهم. إذا عرفت هذه النفسية عرفت كيف تتعاملين معها. كوني صديقتها ورفيقتها، افتحي قلبك وافتحي عقلك وأظهري لها النصح وأعطيها حنان الأم وطاعة الأخت، ولتحس أنك أنت فعلا يعني تسدين كل حوائجها وكل نواقصها التي تريدها في هذه المرحلة. فهذه المرحلة هي مرحلة التقلبات، ومن خلالها تستطيعين أن تشكلي الطالبة وتقودينها عبر هذه التقلبات والعواصف إلى بر الأمان وساحل الأمان بحلمك وعلمك وذكائك وفهمك وفطنتك وترويك. واحذري دائما وأبدا من أن تحكمي على المظاهر، ترى المظاهر متقلبة، يعني مثل السرايات يجي غيم ويغرنا المظهر في مطر ما هو على ولد القوز حمر. فلهذا هذا العمر قد تجدين فتاة ثائرة تحكمين عليها أنها ما تصلح، وإذا هذا الثوران أنها ما تصلح مجرد يعني غبار شوية على الأسراي، لو نفختي يطير ورد يبرد مرة ثانية ويزهر. فاحذري من الحكم السريع لهذا الأمر. وبعدين راح تجدين الطالبة في هذا العمر تستفيد من تجارب زميلاتها. أوه وما أكثر هذه التجارب، هذه قرأت لها رواية حق واحد عيونه وسيعة واكتافة عريضة ودائما عنده كوخ في الغابة، تأثرت بكلمة تأثرت بمشهد، بس هذا اسم المراهقة، يأخذ يعطي مثل الفوران. فأنت حذري من الحكم السريع بأن هذه أحسن الطالبات أو هذه أسفل الطالبات، لا، تروي كثيرا كثيرا وافهمي هذه المرحلة ذات التقلبات السريعة. هذه ملاحظة عابرة حول هذا السن والله أعلم. ما كيفكم؟ ما أنا عندي الحين لقاء. يلا بس آخر سؤال. آخر خمسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة لقضية السلوك التربوي وكيف ندرسه في الطلبة، فكرت أن نخصص خمس دقائق في كل يوم لتدعيم سلوك ما، ولكن خمس دقائق محسوبة من زمن المقرر الطويل الوزارة بما فيها من موجهين ولاحقين من درس المقرر الجامعي واختباراته المكثفة، فمتى نتمكن من تدعيم مدرس السلوك التربوي وكل دقيقة محسوبة؟ إذا رأيت الخمس دقائق طويلة اجعليها أربع، وإذا كانت الأربع طويلة اجعليها ثلاث إلى الواحدة إلى نصف دقيقة. فالقضية مين قضية زمن، القضية قضية كيف توصلي هذا السلوك، وقد يكون بثانية أو بحركة أو بإشارة أو بعبارة. كما ضربتكم مثل في الوردة، يعني الوردة كم أخذت من الوقت، ادخلت في الوردة شافوها حمرة ما شرحت عن المتك وعن التويج وعن الميسم وعن الكأس وعن لا ما شرح. الله وردة حمراء يا أولاد، سبحان الله منين طلعت، من الطين والسماد والوحل والغبار، شوفوا شلون لونها أحمر، من اللي سواها الشكل، الله الله الله يا أبلة. تدرون اللي أنتج هذا اللون الحلو من هالطين ومن هالوحل ومن هالسماد الخايس تدرون الاسم المناسب لهذا الاله هنا؟ والله ما ندري. انا ادري شنو البديع. نعم انه البديع، الله اسمه البديع، بديع السماوات والارض. حطت الورد انتهت. قضيه عقيديه كم خذت؟ ربع دقيقه. قضيه عقيديه هذه خطيره تغرسينها، مو سهله، هذه يتعبون فيها دكاتره في الجامعات حتى يوصلونها. انت لهذا يعني ادرسي الفن الاعلامي، ادرسي الفن الاعلامي في توصيل المعلومات. ومن خلال دراستك للفن الاعلامي تستطيعين بدقيقه او دقيقه ونص او دقيقتين ان تدفعي سلوكا معينا باشاره بحركه بعباره. واما انك تلقي المحاضره، لا حتى الخمس دقائق كثيره، حتى الثلاث دقائق كثيره، دقيقه دقيقتين يكفي. احنا المطر كما يقولون قطره ورا قطره، هذه الديمه انفع من الوابل اللي رش رشه واحده ويوقف. يقول الشاعر: من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهويلة وتجي في الاول. فالهده مره واحده يسمونه في الكويت يقول هذا كديش بصاره، اول ما يهد يسبق الخيول وبعدين يقطع قلبه على الطريق. لا، فقصه السلحفاه مع الارنب معروفه، يعرفونها كل الاطفال. نعم، سبقها السلحفاة الأرنب وبعدين نام، جاءت السلحفات الهادئة وطافت وصلت وسبقت. فأنت انظري إلى هذه الحكمة، إلى هذه الحكمة. كل يوم دقيقة خلال العام أفضل من خمس دقائق وتأخذ من المنهج ويحاسبك الموجه وتتأخرين تتخلفين. فالقضية تؤخذ بقدر وبحكمة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من الله المبارك الطيب فضيلة الشيخ، لقد تفضلت بالصلاة المثلى التي يجب أن تتمتع بها المربي الفاضل، ولو وجدت مثل هذه الصفات لوجدنا أنها السعادة المنشودة من تحقيق الأهداف المنشودة، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن هناك مجموعة من المربيات الفاضلات لا يعطينا العمل أهمية ولا يبذلن الجهد، فنجدها بين يوم وآخر غائبة إما بتغيير طبي أو باعتبار أن إجازة الطالب حق مكتسب لا بد أن تأخذ دون التفكير في مسيرة الميلاد والمنهج الذي لا بد أن ينفذ. هو ما تقولين يعني رأيي ما تقولين هذا مو صحيح. هذه رسالة، كاد المعلم أن يكون رسولا ونذكر كما تدين تدان، وهذه أمانة من أعظم الأمانات يسأل عليها الإنسان يوم القيامة. ورب طالبة تأتي تقول أنا إيمان فلان، وقلت أن الناس يتعاملون مع الجمادات وأنت تتعاملين مع الإنسان، فلهذا لا يجوز ولا يحل مثل هذا التقصير ومثل هذا الإهمال دون أن يكون هناك مبرر وجيه مقبول في هذه المسألة. والطالبات أمانة بين يديك، واحرصي كل الحرص توصيلهم إلى بر الأمان وشاطئ السلامة في هذه السفينة التي أنت عضو من أعضائها تقودينها. وهذه الطالبة سيأتيها يوم تتذكر المربية الفضلى وغيرها، وقد تكون هي في يوم من الأيام مربية ويكون أولاد أولادك بين يديها. فلهذا على كل مربية أن ترى أن البنات هم بناتها وأولادها بمثل هذا الشعور. يكون الحرص حرص الأم، يعني ما في أصبر من الأم على عيالها، يوصخون عليها ويعملون الأهوال، ما ترميهم بالزبالة، لا تغسلهم وتنظفهم وتبدلهم وتزينهم. من أين جاء هذا؟ من عاطفة موجودة. أوجدي أنت عندك هذه العاطفة، انظري إلى رد هذا الدين، لأن أولادك وبناتك الآن يقوم عليهم ما تقومين أنت على هؤلاء. نعم. وعامل البنيات بما تحبين أن يعامل المربيات والمربون أولادك وبناتك. نعم، هذا هو الشعور الإسلامي الصحيح. أنت لو دريتي أن المربية تركت بنتك وراحت بدون مبرر وضيعت عليها المنهج والفهم، على طول تروحين تشتكين تطلبين مقابلتها وليش دراجاتها انقصت وليش أبلتها كلها غايبة؟ أليس هذا تقوم به كل أم وكل مربية وأنت أم؟ البحث عن أسباب الكذب والسرقة لابد أن يكون لها أسباب ودوافع، فإذا عرفت الأسباب والدوافع وعولجت ينتهي الكذب وتنتهي السرقة. لا تعالجي المظهر وإنما عالجي ما وراء المظهر اللي هو المخبر والدافع والمنبع لهذا الكذب والسرقة. دربنا كثرة انشغال الأيام ونحن نسأل الله الأجر في الآخرة وليس الأجر فقط في الدنيا، ولكن الخوف أن نقتل على هذا العمل بدل أن نوجد عليه شيئين في وجودنا من المنزل وانشغالنا عن المنزل والأسرة، فما رأيك أستاذ؟ لا، لتطمئن المعلمة والمربية كذلك الدكتورة كذلك المضمدة للنساء أن عملها هذا مأجور عليه إن شاء الله، وهذا يعني تسدد وتقارب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الحقوق، وأنت عندما تريدين أن تعرفي قيمة عملك توهمي أنه لا يوجد معلمة الآن في الكويت، كيف تكون حال البنات؟ لا شك من أعظم المصائب. كما نحن قلنا بأن مرض أن أولادنا الصغار يدرسونهم حريم ونساء خشينا عليهم من ذلك، تخيل الآن أن كل البنات بجميع المراحل يدرسونهم رجال، من ما يقول هذا عاقل الحقيقة؟ فأنت تقومين برسالة عظيمة وأجر عظيم، لكن وزع الحقوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم الحقوق ليس من باب الحصر وإنما من باب المثال، عندما قال لربك عليك حق، لزوجك عليك حق، لنفسك عليك حق، هذا ليس للحصر يعني بس ما في غير الحقوق، لا، يقال للمعلمة للطالبات عليك حق ما دام صرت أنت معلمة. نعم. فإذا كان هذا ما يتعارض مع تضييع بيتك وأسرتك، أما إذا كان البيت يضيع والأسرة تضيع والزواج ينهدم، لا لا، فهناك أولويات أختي الكريمة فانتبهي. والله ما في مراجع، لا أسحب من رأسي وأقول ما عندي مراجع، لكن تأخذين الشريط إن شاء الله وأما الأبيات ما في بأس إن شاء الله أقراهم مرة ثانية، خوش أبيات حلوين هذيل، بس أنا أقراهم بأسلوب الإملاء يعني يأخذ وقت، هذا على العموم نقرأ ثلاث أبيات أولى استجابة للأخت. المرجع، المرجع هذا اسمه جمال الخواطر في الأدب والنوادر، كتاب اسمه رقم 3، جمال الخواطر رقم 3 في الأدب والنوادر، تأليف محمد الحسن السمان الحموي الحسيني الأزهري، فيه أشعار وأمثال وحكام، فهو كتاب مفيد في الحقيقة، يعني يصلح للمدرسة والمربية أنها تستفيد، خاصة اللي تكتب كل يوم حكمة على على السبورة أو على اللوحة. نعم والله أعلم. اختم أحر تراح بعد الله من أخت معين في طلب الرجاء شيخنا الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظر الخبرات الطويلة التعليم فيما اقترح عليك أن تكون متكلف من مساعد في كفاءة كفاءة بأن تطلب من مني كتابا عبارة عن موارد لمدة دقيقة أو دقيقتين في الحصة لتستفيد من كلمة شرائح من جريحة إن شاء الله. إن شاء الله. حقيقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزيل للشيخ أحمد الجبار على محاضرته القيمة والمفيدة إن شاء الله تعالى. أعطوهم الأشرطة، أعطوهم الأشرطة. هذا المخرج التربوي يتقدم نيابة عن لجنة شؤون المعلمات لجميع المعلمين الكويتية، بجزيل الشكر لجميع الذين ساهموا وعدوا وشاركوا بحضور أو بالآراء أو بالنصائح أو بالدعاء لأن هذا المؤتمر وكان لهم الدور الكبير في ذلك، ولا ونجدد أيضا زيادة عن مجلس المعلومات الدعوة لجميع المدرسات العاملات في مجال التربية وغير مجال التربية بالمشاركة مع اللجنة في جميع أنشطتها السنوية والتي هي تعد من الأنشطة الرئيسية للمعلمين والتي تتعدى عن كونها فقط ندوات ثقافية إنما هي جوانب اجتماعية وثقافية وترفيهية كما ذكرها الشيخ في بداية محاضرته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. خل اللجنة تهدي الشريط. راح تصير الشريط كلها. تهدي لهم. زين الحمد لله. يلا. مشكور. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. المعلم القدوة هو الذي يصلحك بحاله قبل أن يصلحك بمقاله، هذه أول صفة، يصلحك بحاله بسلوكه قبل أن يصلحك بمقاله. والتربية والتعليم بالقدوة أبلغ بكثير من التعليم بالكلمة، لهذا جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بقدوته وسلوكه، فقد كان الناس يشاهدونه يتحرك فيما بينهم ويتمثلون أخلاقه. فالمعلم الذي يحاضر تلاميذه بوجوب الصلاة وإقامة الصلاة وأركان الصلاة وسننها وشروط صحتها، ثم يؤذن الطالب في مذياع المدرسة حي على الصلاة، وإذا هو المربي نفسه يمسك سيجاره في ساحة المدرسة يتجول يمينا وشمالا ولا يراه التلميذ قد هب إلى الميضة قد شمر عن ساعديه وجاء يقطر الماء من أطرافه، ثم يتجه قبل الطالب إلى مسجد المدرسة فيصلي، فتهون الصلاة عند الطالب ويعلم أن هناك انفصام رهيب بين ما يقول هذا المربي وبين ما يسلك هذا المربي، وهذا الانفصام الرهيب يولد جيلا رهيبا يحيا حياتين، الحياة الأولى كما يقول المثل مر القلب ومر الرب، وهذا لا يجوز شرعا، فهذا الفصام النكد من أين جاءنا؟ جاءنا من أعدائنا، لم يكن أصلا موجود، ما في مر القلب ومر الرب، كل شيء لربي، فربي سبحانه وتعالى أعطاني الحلال وأعطاني المباح وأعطاني طيبات الطعام وأعطاني ملذات الحياة، ودائرة الحرام أحبابي في الله ضيقة وصغيرة جدا، يعني كم من الأطعمة أحلها الله وكم من الأطعمة حرمها الله، كم من الأشربة أحلها الله وكم من الأشربة حرمها الله، كم من الأموال أباحها الله وكم من الأموال حرمها الله، فدائرة الحرام ضيقة جدا. فعندما أقول مر القلب وشهوتي وهواي ومر ربي، لا لا، من أين جاء هذا الفصام؟ وقد شاهدت هذا لكثرة أسفاري في الدعوة إلى الله، أسافر في العام عشرات المرات وألتقي بشرائح الناس جميعا في أوروبا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي كل مكان، ولا أكتمكم خبرا أنني شاهدت إنسانا صلى صلاة الفجر ورائحة الخمر من فمه، رائحة الخمر من فمه، وبعد الصلاة في إحدى الدول يعني قلنا له يعني أنت سكران فتصلي الفجر، قال يا شيخ مر القلب مر ربي، أنا من يوم أنا صغير وأنا أبوي يجرني للمسجد وأصلي ما أترك الصلاة لأن الصلاة عندي عادة، لا يمكن أنا صاحي سكران أصلي أصلا، إيش هذه عادة مو عبادة، من أين جاءه هذا الانفصام؟ جاءه هذا الانفصام أنه ما أشرب الصلاة بقدوة، إنما أخذ الصلاة بخيزرانه، وأن الذي كان يسوقه بالخيزران إلى المسجد كان عندما يوصل عند باب المسجد يروح يجلس على حسبة الدكان في السوق علشان يبيع ويشتري. أحبابي في الله، ننتبه إلى الصفة الأولى التي بينتها، المربي القدوة المعلم الناجح هو الذي يصلحك بحاله قبل أن يصلحك بمقاله. الصفة الثانية احذر كل الحذر أن تأتي إلى المتخلف فتقارنه بالمتقدم لكي تدفع المتخلف إلى الأمام، وإنما تدفع الحقد في قلبه. يعني عندما تقول للمتخلف أمام المتقدم أنت لماذا لا تتقدم؟ انظر إلى فلان سبقك، تقدم عليك، متفوق، سيحقد عليه، وهذا ليس بالأسلوب الصحيح. لأن الله خلق الناس بفروق هائلة، الناس ليس أوراق كربون في مطبعة ونسخ مكررة، لا، فروق فردية هائلة، فيهم الذكي وفيهم متوسط الذكاء وفيهم الضعيف وفيهم الغبي وفيهم سريع الحفظ وفيهم بطيء الحفظ وفيهم سريع الفهم وفيهم بطيء الفهم، هكذا خلق الله الناس. فليحذر المربي أن يقارن بين المتفوق وبين المتخلف أمام إخوانه فيسبب له الإحراج ويكبته ويجعله يحقد على أخيه. لا، أن تقول للمتفوق والآخرون يسمعون يتنافسون، أخوكم هذا إن له شأن عظيم، أنا أتوقع أنه سيكون في المستقبل في أعلى المناصب لخدمة الدولة وخدمة المسلمين وخدمة الناس، أنا أتوقع هكذا بمثل هذه الكلمات والعبارات التشجيعية، كما يقول القرآن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مثل هذه الكلمات كان الناس يتنافسون في التحصيل العلمي. الصفة الثالثة في الأستاذ القدوة، زرع المثل الأعلى في نفوس تلاميذه، ولا بأس أن يجعل نفسه هو مثل أعلى. أذكر يوم أن كنت طالبا أن هناك بعض المربين، وعندما أقول المربين يعني لا يخطر في بالكم مثلا أنه مدرس دين أو مدرس تربية إسلامية فقط، لا، بل أذكر من المربين الذين أثروا في حياتي مدرس تربية فنية استطاع أن يجعل من شخصه مثلا أعلى. عندما يأتي إلى الحصة لكي يوزع علينا الأقلام والألوان فنختار مثلا منظر أو مشهد من مشاهد الحياة، يجعل حصة كاملة لقصة هادفة، وهذه القصة الهادفة فيها بطل، والبطل يواجه عقد، ثم هو يحلها عقدة عقدة، وكما أن لها مقدمة وعرض وعقدة وحل، ونحن في هذا السن اللي هو أولى متوسط ثاني متوسط ثالث اللي سن المراهقة نحب عملية الأبطال والبطولات، فنرى كل المواقف البطولية الفذة في هذه القصة في أستاذنا الذي أمامنا، ويعطي خيالنا مجالا واسعا رحبا. عندما يقول استمعت إلى القصة نقول نعم، فيقول اختر موقفا من مواقف هذه القصة شخصه بعد ذلك على هذه الورقة، فيعلم نفسيات تلاميذه تجاهه من خلال الورقة التي يقدمونها له. الآن أنا لو رأيته قد تكون نظرتي تجاهه تختلف. يوم أن كنت طالب، أنا يوم كنت طالب أمامه وأسمعه يقص علي مثلا قصة سيف بن بيزن أو ذات الهمة أو المقداد أو أي بطل من الأبطال، أنا أرى هذا البطل في شخص أستاذي، ومرت علي لحظات أحببته أكثر من والدي، ومرت علي لحظات عندما أنام في الليل أتخيل القصة وأستاذي كيف يخوض المغامرات بالسيف، ما في لا سيف ولا في شيء، أستاذ قاعد على كرسي أو واقف يتحدث، لكن مرحلة عمري وسني جعلت خيالي يمتد، فأرى البطل والمثل الأعلى هو هذا الأستاذ الذي قص علي هذه القصة. لهذا القرآن يعالج هذه القضية يعقوب مع ابن يوسف، وهي أحسن القصص، لقمان وابنه. فتجعل لتلميذك المثل الأعلى، خذ مثلا أعلى في التاريخ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتبدأ تصفه وصف خلقي ووصف خلقي، وكأنه يشاهده أمام عينه ويرى سلوكه، وتختار له مثل أعلى من السير الأبطال الفاتحين رضي الله عنهم، لأنك إن لم تختر له أنت المثل الأعلى وتوجهه إليه سيختار هو مثله الأعلى بمفرده وجهده البسيط، فهو قليل التجربة. لا تستبعد أن يكون مثله الأعلى المغني جاكسون، لا تستبعد أن يكون مثله الأعلى فلان من الناس، وقد يكون هذا الفلان سيء السمعة، لكن عندما أنت تختار وتوجه، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى شباب يلعبون في المدينة، يلعبون بالسيف من سيوف من خشب ونبال من خشب، ويدخل مع الفريقين، ثم ماذا يقول للرماة؟ اسمع، اختار لهم مثل أعلى مع أنه موجود بينهم، يقول: ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا. ارموا آل إسماعيل. إسماعيل من هو هذا؟ هذا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، كان من أمهر الرماة وأمهر القناصين، يأخذ رزقه من نبله، فربطهم في تاريخ بعيد جدا. فقال الرماة: كيف نرمي وأنت فيهم يا رسول الله؟ لأن انضم إلى أصحاب السيوف. كيف نرمي وأنت فيهم يا رسول الله؟ انظر الأدب والخلق. قال: ارموا إني معكم جميعا، أي كملوا اللعبة وأنا مع الفريقين وشارك الفريقين. هذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبرز لهم مثلا أعلى أمام هؤلاء، لأنهم سيكونون يوما رادة وقادة يفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. ما قلنا شيء بعد؟ إذا نختصر في صفات المعلم القدوة، لأنه يقول بقي 5 دقائق. ثم أن يحرص على التدرج العلمي. المعلم القدوة هو الذي يربي تلاميذه بصغار العلوم كما يربيهم بكبار العلوم. فالطالب الذي أمامك صفحة بيضاء، إذا بدأت معه خطوة خطوة استطعت أن تملأ هذه الصفحة بما ينفع. أما إذا ألقيت هكذا دون تمهيد ودون استعداد ودون تفهيم ودون تبسيط، فإنك لا تستطيع بعد ذلك أن تنقل إليه العلم الذي تريد. المعلم القدوة هو الذي يحث على التربية والسلوك من أول لقاء بينه وبين تلاميذه. وعندما أقول تربية وسلوك يا أخواني، يعني حتى الدخول والخروج من الباب يعلم التلاميذ. ترى الدخول والخروج من الباب هذا تشاركنا فيه حتى البهائم والحيوانات، البهائم تدخل تطلع، لكن القرآن ماذا قال؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فالدخول الصدق والخروج الصدق شيء آخر. فعندما يبدأ الطالب، عندما يدخل هذه المدرسة، لا يدخلها ليعبث أو يدخلها ليلهو أو ليقتل الوقت، أو كما يفهم بعض الآباء في الماضي لما ينهدون الأولاد ويروح الوالد يستلمهم المدرسة: إيش عطوكم اليوم؟ تفاحة وسندويشة وبيضة وبرتقالة. يسألهم عن العلف، أمودي غنم ولا بشر؟ فإذا قال أعطونا حساب، ما يقولون أعطونا حساب، أعطونا علوم، أعطونا كذا، إذا ما عنده استعداد. إذن قضية التربية والسلوك في هذا يريح المربي والمعلم العام الكامل. الشهر الأول كيف يدخل ويتحرى السنن في هذا؟ يدخل باليمين، يخرج بالشمال، يلقي السلام، يجلس بأدب، يعرف أدب النقاش، يعرف أدب الاستماع، يتابعه في تحضير الواجبات، يعلمه قيمة الوقت، الوقت هو الحياة، وهكذا. فتتحول المدرسة إلى خلية نحل ما تجد فيهم عاطل. شوف خلية النحل لها دور كلها، فتنتج العسل وتنتج الشمع ودقة في النظام. هكذا تتحول المدرسة عندما يبدأ المدرس في قضية السلوك والتربية. ويؤسفني كثيرا أن أولادنا يفقدون هذا الجانب. ففي المدرسة أنا انتقلت إلى بعض المدارس ألقي بعض المحاضرات، وجدت سيارة الشرطة والجيب عند بعض المدارس حتى ينقذوا مدرس ويوصلوا إلى بيته سالم، خوفا من أن يضربه التلاميذ خارج المدرسة. أي أخلاق وأي سلوك تلقاها ذلك التلميذ الذي يهدد منبع النور ومنبع الفهم ومنبع العلم، والذي يحوله من الحضيض إلى العلا، يهدده بالضرب ويتوعده. الله أكبر. إذن أحبابي الكرام، قضية السلوك هذه قضية مهمة في المدرسة. كذلك أن تخاطب هذا التلميذ لا بما تريد أنت. انتبه، المربي عندما يبدأ يربي، أو الوالد أو الوالدة، هذا ليس للمدرس، الأم معلمة، الأب معلم، كل على حدوده ومسؤوليته وموقعه من التعليم. عندما تريد أن تعلم ابنك لا تعطيه ما تريد أنت فرضا، وإنما وصل ما تريد عن طريق ما يريد. مربي الناجح والقدوة أن يلقن التلميذ المعلومات من خلال ما يريد هو، لا من خلال ما أريد أنا. وهذا مثال بسيط، يعني عندما أنا أعطيه التخصص أقول له منافع هذا التخصص عليه مو علي أنا. فالأخ مثلا ما صار ضابط، والأخ ما صار كذا، ما صار إلا بعد ما تلقى منافع هذه المهنة قبل أن يصير. فننتبه إلى هذا الجانب. أختم، وهي الحقيقة أمور كثيرة، لكن الأخ يقول انتهى الوقت ونقذني. يعني نختم بهذا الأمور، وهو أن يتجنب المربي، أن يتجنب مهما كان في حالات الانفعال، أن يتجنب فحش القول. وهذا إن شاء الله مو موجود، لكن هذا مهم يا إخوان. ترى الطفل الصغير والتلميذ الصغير يرى أستاذه أمامه قدوة، ويراه أنه أقوى الناس، ويراه أنه أحسن الناس، ويراه أنه أفهم وأعلم الناس. فإذا كلمها بسفاسف الأمور وأصبح فحاشا طعانا لعانا ولا يبالي ويلقي الكلمات، تنهار ويحس في مرارة وفي حزن. والصورة العظيمة المرسومة لهذا الأستاذ في ذهن هذا الطالب كلها تتحطم، وبعدين يبدأ هو هذا الطالب محتار محتار محتار، ثم ينحرف بسبب كلمة أو عبارة ظهرت من هذا المدرس أو المربي. وهذه النقطة الحقيقة تحتاج إلى تفصيل طويل، لكن الوقت انتهى. وأقرأ عليكم بعض الأبيات في هذا المعنى. يقول: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواء الصدر، لا باسطا أذى، ولا مانعا خيرا، ولا قائلا هجرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. ويقول آخر: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، يعني ما وضعت إيدي على أمر حرام. وأنا لا أكذبكم يا إخوان، مر علي في إحدى مراحل دراساتي أن أحد المربين يؤسفني كثيرا أنه إذا ذهب في الإجازة إلى بلده التي كان يسكنها ثم عاد في بداية العام الدراسي، تصوروا يا إخوان، كان يحدثنا عن مغامراته وهو أعزب، يحدثنا عن مغامراته في سفرته. الله أكبر. صحيح كنا نحن في ذلك السن، يعني في سن مراهقة وكذا، لكن انظر إلى نظرة التلميذ بعد ذلك لمربيه ومدرسه، ماذا فعل في عطلة الصيف. الحقيقة مأساة، تعتبر مأساة. يعني كان في حصة هذا المدرس وحصة هذا المربي، نسأل الله أن يهديه، ما أدري هو موجود في الكويت أو غير موجود، لكن تطورت الحالة، تطورت حتى تجرأ التلاميذ بعد ذلك أن يحضروا علب كانت تحضر من لبنان، فيها كوكاو، الكوكاو في خمر، الكوكاو نفسه إذا أكلته ينفجر في فمك ويطلع خمر، يطلع ويسكي فيه. وأصبحوا يتبادلون هذا الكوكاو في غرفته في الحصة مالته، لأنه خلاص انتهت القضية. بدأ يحكي لهم عن سوالفه ومغامراته وعن حبه وعن لقاءاته، فأصبحت والعياذ بالله تلك الحصة تهدم ولا تبني، والهدم سريع والبناء صعب. هذا عندما أنا أقول يحذر المربي، فأنتج نوعية من التلاميذ أو من الطلبة نسأل الله أن يهديهم، فقد كانت لهم نظرات تختلف وكانت لهم سلوكيات تختلف.